والسائق فالسائق يعمل على هل الفقر يحق العام. للسائق بأن يقصر دائما أو بس يجمع ويقصر أو يمشي في عادي يعني صلاته كاملة؟ ما دمت سائقا فسأستفيد منك شيئا ربما أنا أجهله، وهو من أين يكون سفرك؟ من هنا إلى من هنا إلى العقبة إلى بغداد إلى العقبة. طيب ما سمعت الباقي شيخنا. ايش الباقي؟ من العقب، من هنا الى العقبه، من هنا الى بغداد، من هنا الى السعوديه. طيب معليش يعني ما بعد العقبه ابعد يعني الى السعوديه الى العقبه مثلا الى العراق الى العقبه. نعم. انت حينما تخرج من عمان هنا، نعم، هل تنوي السفر؟ نعم انوي السفر. تنوي السفر؟ اصلي ركعتين. لا لا لا، كلمه وغطاها، ما نريد نعمل محاضرة. أنا أقول تنوي السفر؟ نعم. تقول نعم. طيب تقيم هناك في العقبة أياما؟ الله أعلم، لا أدري. أحيانا مثلا العقبة أنا كسائق يعني بحضر حمولتي، إن كان يمكن أقعد 10 أيام، في أحيان بقعد يوم، في أيام في نفس اليوم بروح برجع. أي هذا هو، يبارك الله فيك. فإذا أنت تعلم، لكن الذي تعلمه يكون أشكال وأنواع، تارة يوم تارة يومين تارة لا أعلم متى يعني يحضر الحمل. خلاص يا أخي فهمنا، يعني الذي أردناه منك أخذناه وجزاك الله خير. ما دمت أنت من هنا تخرج ناويا للسفر وتصل العقبة ولا تدري متى تعود، ففي حدود ما تجيبني عنه أجيبك فأقول أنت مسافر، أنت مسافر حتى تعود إلى عمان، فتصلي قصرا وهذا واجبك، وتجمع بين الصلاتين وهذه رخصة. بارك الله. واضح؟ بارك الله فيك. طيب غيره. الله يسلمك.